كأن يملكها بإذن أو يملكها بشراء أو يملكها بهبة صحيحة، فلما دخلت في ملكه أو ظاهر من امرأته فقال له أخوه وهبتك جارية في فلان، قال فلان قبلتها، قال وهبتك أبدي هنا، قال قبلته، فدخل إلى ملكية رقبة، قال هو حر من الله عز وجل، وقصد بذلك عتقه عن الله عز وجل إلا لمن وجده، إن كان ما إلا لمن ملكها، لا تلزم إلا من كان مالكا لها نعم، أو أمكنه ذلك، أو أمكنه ذلك من الله، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، يعني يمكنه أن يشتري الرقبة وأنقلها إلى مثله بشرائها بثمن مثلها، والرقاب إذا بيعت إما انتباع بثمن المثل وإما انتباع فيبالغ في قيمتها فيزاد عن قيمتها. ومراد المصنف هنا أننا ملزم المظاهر أن يشتري الرقبة بثمن مثلها، لكن إذا وجد رقبة واحدة وطلب صاحب الرقبة فيها 100,000 والرقبة تباع 10,000 ريال، فحينئذ ليس هذا بثمن المثل، فلو أنه لم يجد إلا هذه الرقبة فإننا لا نلزمه بها لأنها فوق ثمن المثل وفيها إجحاف له، وينتقل إلى عوضها إذا لم يجد بديلا عن هذه الرقبة بثمن المثل فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يلومه. فاضلا أي هذا المال أو الثمن الذي يشتري به الرقبة، هذا الشخص الذي ظاهر من امرأته موجب عليه أن يشتري الرقبة، متى؟ إذا كان مالكا لمال هو قيمة الرقبة، وهذا المال الذي هو قيمة الرقبة زائدا عن حاجته الضرورية التي يحتاجها من طعام وشراب، وكذلك أيضا مؤونة من تلزمه نفقته الذين هم زوجه وأولاده، فإذا كان المال الذي يملكه مثلا خرجنا عنده 10,000 ريال وظاهر من امرأته وقيمة الرقبة 6,000 ريال، والـ4,000 ريال تكفيه لمؤونة ومؤونة أولاده وذرية ومن تلزمه نفقته، فحينئذ يجب عليه شراء رقبة. لكن لو كانت قيمة الرقبة 5,000 ريال والنفقة التي تجب عليه لأولاده وذريته وأهله ونفسه تصل إلى 6,000 ريال، فحينئذ أصبح عنده عز فلا يلزم، لابد وأن تكون قيمة الرقبة زائدة عن مؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته من أولاده وأهله. وتقدمت معنا هذه المسألة في الزكاة وكذلك في زكاة الفطر، صدقة الفطر، ذكرنا مسألة الزائد عن النفق المحتاج إليها وكلام العلماء رحمه الله في ذلك. نعم. وأما يحتاجه من مسكنه، وأما يحتاجه فخرج الذي لا يحتاجه، فلو كان الشخص عنده مسكن وظاهر من امرأته وقلنا له اشتري الرقبة، فوجدنا أن الرقبة قيمتها 5,000 ريال ومسكنه محتاج إليه له ولأولاده، وقيمة المسكن مثلا قال قائل طيب يبيع المسكن ثم يعتق، يقول له لا يلزم لأن يعني المسكن محتاج إليه، ولذلك لا يلزم ببيع مسكنه إلا إذا كان مسكنه فيه زيادة، كأن يستطيع أن يبيع هذه الإمارة قيمتها مثلا 10,000 ريال مثلا والرقبة قيمتها 5,000 ريال، ويستطيع أن يشتري سكنا يختص به 5,000 ريال، فنقول بيع السكن الذي بـ10,000 ريال واشتري الرقبة بـ5,000 ريال واشتري سكن يناسبك بـ5,000 ريال، هذا إذا كان عنده زيادة وفضل في السكن. لكن إذا كان السكن على قدره وقدر أولاده ولا يستطيع إذا باع السكن أن يؤمن منه قيمة الرقبة فاضلة عن سكن يجده له ولأولاده يضيق بمثله، فإنه لا يلزم ببيعه. وخادم، وخادم إذا كان يحتاج للخادم مثل الشيخ الكبير والزمن والمقعد والمريض، فإذا كان الخادم لا بد له من وجوده، أما إذا كان الخادم لا بد له من وجوده يعني وجود ضروري لازم، مثل ما ذكرنا رجل مشلول مقعد، رجل زمن، رجل كبير في السن، رجل مريض، يحتاج إلى هذا الخادم أن يكون معه يخدمه. ففي هذه الحالة لو كانت أجرة الخادم يستطيع أن يستطع منها يشتري بها رقبة، نقول له لا يلزم كذلك إلا إذا كنت مستغنيا عن هذا الخادم،

حاجة تحت ستار التكمليات التي ليست بحاجيات ولا ضروريات ويضيع الحق الله عز وجل لا انتهاء. ومن هنا قرروا العلماء مثل هذه المسائل ليس في كتاب الضرائب حتى في أثناء الخصومة لو شخص خاص شخصا في حقه وقال ما عندي شيء فإننا ننظر إلى الشيء الضروري حتى نقول ما عنده شيء. أما شخص تجده ثريا في ملبسه ثريا في مركبه ثم يناقض في حق الناس أو في حق الله عز وجل كفارة الظهار هو يقول هذا لازم هذه مؤونتي نقول لا إنما يؤخذ ما فضل عن حاجتك الضرورية وزائد عن ذلك يجب صرفه للوفاء بحقوق الله وحقوق الآخرين. وثياب تجنني وثياب تجنني يعني الشيء الذي يتجنن به بالمعروف في النار هذا يحتاج إلى نظر ليس على كل حال وهذا المثال كله يرجع فيه إلى المسلم والذي يستطيع أن يضع للإنسان لأنه مشتكم فيها إلى أعراف الناس فإذا كان يلبس لباسا غاليا المرأة معنا تتجنن بثياب هذه الثياب مثل فرضنا أنها تلبس ثيابا قيمتها 10,000 ريال ويمكنها أن تشتري ثيابا بألفين وقالت ما عندي وجبت عليها الرقبة قالت ما عندي إلا هذا الثوب الذي هو الفستان الذي تلبسه والفستان ب10,000 ريال ما يقول لها المسلم مباشرة انتقلي إلى ثياب شهرين من الثياب ولا يجزيها ذلك ما دام أن قيمة الثوب مستفضلة أو جائدة فيها زيادة عن الحاجة الضرورية يقال لها بعيد ثم اشتري قدر الكفاية والزائد من ذلك تستفي فيه الحق الله عز وجل فحينئذ لا يرخص لها. وانظر كيف دقة العلماء والأئمة هم المفتين أنهم لا يقبلون من الناس هكذا دعواهم وهذا الحقيقة الفرق بين فقه المتقدمين والمتأخرين يحتاطون بحقوق الله عز وجل مع أن حقوق الله فيها كثير من أمور مبنية على المسامحة لكنهم يدققون ويشددون في المسائل كل ذلك تضييقا للتلاعب بحقوق الله عز وجل لأن عتق الرقبة حق لله بكفارة الظهار. نعم. ومال يقوم كسبه بمؤونته مال يقوم كسبه بمؤونته إذن مثلا عنده مزرعة وهذه المزرعة فيها قوت وقوت أولاده وعليه رقبة عليه كفارة ظهار رقبة قلنا له أعتق الرقبة قال ما أجل قلنا يا سلام عندك مزرعة قال مزرعة هذه قوتي وقوت أولادي ما عنده سيول ما عنده إلا هذه المزرعة ولا يستطيع أن يستبدل من المزرعة لبيعها أو شراء غيرها منها يجب عليه قوته وقوت أولادي سنقض إلى المزرعة تبقى لكن في المزرعة أشياء موقوف القوت والمعونة عليها مثل المكينة مكينة الزراعة قد تسوى قيمة كبيرة لكن لا نجزم ببيعها لأنها لو بيعت ما استطاع أن يؤمن بقاء المزرعة حتى يؤمن مؤونة من تلزمه نفقته من أهله وولاده فإذا هذا راجع إلى أن لازم الشيء كالشيء فإذا كان الشيء أذن فيه الشريعة أنه يخرج من حد الإلزام في الرقبة من المعنى أن الشيء الذي يحتاجه للمؤونة هذا لا يقتن فيه ولا يلزم ببيعه ولا يلزم بالتصرف فيه إذا كانت هذه الأشياء يحتاج إليها للمؤونة فكل ما يؤدي إلى بقاء هذا الشيء للقيام بنفقة الشخص ومؤونته ومؤونة من تلزم مؤونته آخر حكم الأرض هذا وجه أن الشيء الذي يحتاجه لبقائه ما يقوم على نفقته ونفقة أولاده أنه لا يلزم بيعه وتصرفه. نعم. وكتب علمه وكتب علمه هذا محل نظر كتب العلم تباع وإذا كانت تكفي لشراء الرقبة فلا رخصة يديرها ويبنى بها لأن كتب العلم لها بديل يمكنه عن طريق سؤال العلماء واستفتائهم وأما أن تكون كتب العلم موجودة عنده لو فرضنا أن عنده مكتب العلم قيمة 10,000 ريال ولجنة الرقبة والرقبة قيمتها 5,000 أو 6,000 أو 7 أو 8 فنقول له بيع المكتبة واشتري الرقبة وأعتقها. نعم. ووفاء دينه وكذلك أيضا وفاء دينه إذا كان عليه دين شخص وجبت عليه كفارة الظهار وقلنا له أعتق رقبة قال ما عندي مال عندي 10,000 ريال وفلان من الناس له دين علي 10,000 ريال أو فلان من الناس له دين علي 8,000 ريال والرقبة قيمتها 4,000 ريال فتبقى 1,000 فإذا كان عليه دين لا يمكن معه وجدان طيلة الرقبة، فإنه في هذه الحالة تسقط عنه الرقبة. وهذا مبني على القاعدة أنه إذا ازدحم حق الله وحق المخلوقين قدم حق المخلوقين على حق الله عز وجل، لأن الله يسامح بحقه والمخلوق لا يسامح. وهذا له أصول كثيرة في الكتاب والسنة، وتقدم معنا غير مرة في على هذه المسألة في أبواب العبادات والصلاة والزكاة والصوم والحج، فبينا كلام العلماء رحمه الله في هذه القاعدة. ولا يجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. من أعتق الرقبة فإنه يشترط لصحة العتق للإجزاء الكفارات الواجبة أن تكون مؤمنة، والدليل على ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فاشترط الله عز وجل في تحرير الرقبة الإيمان. والقاعدة أن المطلق محموم على المقيد، وكتاب الله يفسر بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمه الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أنه يجب في الرقبة التي تعتق صدها أن تكون مؤمنة، وأن الإطلاق في آية المجادلة مقيد بما ورد في آية النساء من اشتراط الإيمان في الرقبة. هذا دليلهم من الكتاب. أما دليلهم من السنة على اشتراط كونها مؤمنة فحديث معاوية بن حكم رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني فككت جاريتي فكة نزلت عليها وأحب أن أعتقها، يعني أنه ضربها ولطمها على وجهها فندم على ذلك فأحببت أن أعتقها، فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها. فلما جاء بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ووجد دلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. جملة فإنها مؤمنة جملة تعليلية، ولذلك دائما تستخدم. قال صلى الله عليه وسلم تغسله بماء صدر وكفلوه في توضيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة، أي أمرتكم بهذا الأمر لأنه يبعث يوم القيامة من الدين، أي السبب في منعكم من هذا أنه في حكم المحرم لأنه يبعث يوم القيامة من الدين. وكقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين ذاك الجبل، أي ما أمرتكم بغسلها ثلاثا إلا لمكان احتمال النجاسة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين ذاك الجبل. هذه جملة تنبه على أن العلة في أمره بالعتق أعتقها فإنها مؤمنة، أي ما أمرتك بعتقها إلا لأنها مؤمنة، فكمفهوم ذلك أنها لو لم تكن مؤمنة لما أمرتك بعتقها. ويستنبط من هذا أن الكافر لا يعتق، وهذا صحيح لأن أصل ضرب الرق على الكفار الكافر ضرب الرق عليه لأنه لما كفر بالله وحارب دين الله عز وجل جعله الله في مقام البهيمة بل أظل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل، ففضل الله الآدمي على الحيوان بالعقل. وهذا التفضيل إذا كفر نعمة الله عز وجل بالعقل وكفر بالله عز وجل نزل عن مستوى الآدمية إلى مستوى البهيمة فيباع ويشترى لأنه كافر. ولذلك لا يختص الرق بطائفة ولا يختص بلون ولا يختص بجنس، كل من كفر بالله عز وجل لا رحم كائنا من كان، لأن الحكم فيه عام والعلة فيه مبنية على الكفر. إذا ثبت هذا كيف تقاتل الشريعة من كفر بالله عز وجل تضرب عليه الرق ثم بعد ذلك بكل سهولة يرجع ويرجع وهو كافر دون أن يسلم؟ فهذا أبدا لا يتفق مع الشر، يعني عتق الرقبة الكافرة مخالف. ولذلك لما أراد معاوية أن يعتق قال ائتني بها، فلما في أبيها اختبرها من السلم وأراد أن يعرف امتحنها هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن الشر يقول اضرب الرقعة عليهم للكفر ثم يقول اعتقوهم وهم كفار، هذا أشبه بفوات الفائدة التي من أجلها ضرب الرقعة. ولذلك قالوا إن الكافر إذا قاتل من المسلمين من الناس من يسمي بالسنان ومنهم من يسهم بالحجة والبرهان ومنهم من يسهم بالنعمة والإحسان. فالكافر حينما يزداد القاء المسلمين ويرى قوة الإسلام ولا تكفيه ذلك للرجوع إلى الله فهذا لا ينفع في السماء. فإذا عاش بين المسلمين ورأى أخلاق المسلمين ورأى فضل الإسلام ورأى أدب دعاه ذلك إلى الإسلام، ولذلك ضرب على ذلك حتى يكون وسيلة للإسلام ووسيلة للإيمان. وهذا كله تنزيل من حكيم حميد، وهذا شرع الله عز وجل الذي نجع بالأمور هكذا دون أن يكون وراءها شكرا من الأسفار. فإذا كان الكافر يعتق على كفره كان المقصود من ضربه كعلي، ومنها جمهور العلماء هو أصح القولين في هذا المثل أن الكافر لا يعتق وأن هناك في رقبة الكافر ولا يجزئ في الكفارات عما من يصنفون، فلا يجزئ في كفارة اليمين إلا مؤمنا، فلو أعتق عبده الكافر فإنه لا يجزئ عن كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة الظهار ولا كفارة الجماع في نهار رمضان ولا كفارة القتل إلا أن تكون مؤمنا. وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. السؤال الآن، إذا كان الرقيق مؤمنا فلا إشكال سواء كان ذكر أو أنثى، لكن الإشكال لو أنه أراد أن يعتق في كفارة قتل صبيا صغيرا، وهذا يقع، يأتي شخص يريد أن يعتق في كفارة قتل فلا يجد إلا طفلا، فهل نجزيه ذلك؟ والجواب ينظر في والد القتل، قل إنه يدفع خير الوالدين دينا، فإن كان أحدهما مسلما أبوها وأمه لحقه وحكم بكونه مسلما. وهذا مبني على القاعدة التي ذكرها العلماء وأشار إليها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام. تقول القاعدة: التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، والموجود منزلة المعدوم. فالتقدير في الشريعة إما أن تنزل معدوما منزلة الموجود أو تنزل الموجود منزلة المعدوم. فهنا في مسألتنا الصبي لم يشهد أن لا إله إلا الله، لم يشهد أن محمد رسول الله، ولكنه يعامل معاملة والده وأحسن والديه دينا من باب التقدير، فيقدر فيه الإسلام كأطفال المسلمين، قدر فيهم الإسلام عن المسلمين. لكن الأصل في هذا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه. فمن دقة العلماء جعلوا الأولاد تبعا للوالدين، لأنه قال: فأبواه يهودانه أو ينجسانه. وهذا نسلك دقيق مبني على أن الغالب أن الوالدين سيجران الولد إلى دينهما، ولما كان الوالدان إذا كانوا على دين حكم به فإن تنازع نظر إلى خيرهما، لأن الولد إذا اختلف والداه نظر إلى أيهما أصلح أو أيهما أقرب دينه فتأثر به. هذا حاصل ما ذكر في مسألة إذا كان صبيا دون البلوغ فإنه يحكم بكون الرقبة مسلمة أو غير مسلمة تبعا لخير والديه دينا. سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، أي يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا. العيب في لغة العرب النقص، يقال عابه إذا انتقصه. والمراد بالعيب تقدم معنا في البيوع في خيار العيب أن العيب نقصان مالية في الشيء، نقصان مؤثرا. وضينا عيوب النفس وعيوب الذات، أن العيب ينقسم في الرقاب إلى قسمين: عيب النفس وعيب الذات. عيب النفس أن يكون به مرض يؤثر في أخلاقه ويؤثر في نفسه وجسده كامل وذاته كامل مثل الجنون، هذا الله إياكم، فهذا عيب ونقص. وكذلك أيضا يكون العيب متعلقا بالذات كالعرج ونقص الخلقة بعمل أو غير ذلك كالشلل ونحيه مما يؤثر بالذات. وسنفصل إن شاء الله تعالى مسائل شرط سلام من ذنوبي في رقبة الظهار، في رقبة الكفارة واجبة الظهار إن شاء الله في المجلس القادم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأفضل لكم المثوبة والأدب. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو تلفظ بالظهار هازلا فهل هزله جد؟ أشهدكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة

ما هي الأعذار التي تبيح له الفطرة في قيام الكفارة؟ وهل يبني بعدها ويستكن قيامه أشابق منه؟ هذا سيأتي تفصيل المجلس القادم إن شاء الله. المسائل التي فيها خلاف هي تفصيل الفقه المجلس القادم إن شاء الله. واحد من المتفقين أشابق من الله. فضيلة الشيخ، هل من عفى عن القاتل يكون له أجر عافك الرقبة أشابق من الله؟ من عفى عن القاتل له أجر، وهذا الأجر مغير، لم يرد نصا بتفسيره ولا بيانه ولا قياسه على غيره. فالواجب على المسلم أن يقف عند هذا الموقف الذي حده الشرع، نؤمن بأن الله يثيبه. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن تولى الله أجره فقد تولى كريم لا تنفذ الخزائن سبحانه وتعالى. فنعم العطية ونعم المتحمل سبحانه وتعالى لهذا الفضل العظيم الذي سيقبله على عبده، لأن الناس يختلفون. من قتل أبوه عفا ليس كمن قتل ولده، ومن قتل أبوه وهو يتيم يحتاج إلى حنانه وبره وإحسانه ليس كمن قتل أبوه وهو كبير عاقل رشيد. الأمور كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى ويقدرها بأقدارها ويرسل ثوابها، ولا ينبئك نبأ خبير سبحانه وتعالى. هذه الأمور لا يدخل في تفصيلها، لكن المقام إن من أعتق الرقبة كمن عفى عن القتل، أو من عفى عن القتل كمن أعتق الرقبة، قياس في شيء لا يدخل فيه القياس، لأن هذه الأمور لا يدخل، ليست مجالاً للقياس. هذه أمور غيبية يقف المسلم عندها عند الحد الذي حده الشرع، مؤمن إماما جازما كاملا أنه لا أكرم من الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا عفى المسلم عن أخيه المسلم بالله ولوجه الله تولى الله ثوابه. ما هو الجزاء وما هو الثواب، هذا أمر يتوقف فيه بالأصل الذي ذكرناه الله تعالى. سابقا فضيلة الشيخ، هل يستدل بحديث الجارية في أمر العقائد وهو إثبات علو الله تعالى، وذلك في قول الجارية في السماء؟ سابقا نعم، هذا دليل للمذهب الحق، إثبات الفوقية لله عز وجل. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه الفوقية والعلو سبحانه وتعالى. وإنكار هذه الفوقية فتجد بعض المذاهب يقول: الله ليس فوق ولا تحت ولا هنا ولا هناك ولا، يعني نسأل الله السلامة العافية، يردون هذه النصوص ويتكلفون في إبطالها، حتى قال بعض أئمة العلم ودوام العلم في ردهم لهذا القول الضعيف المصادم للنصوص، قال: إن البهيمة إذا أصابها الكرب رمت بصرها إلى السماء. يعني حتى البهيمة أثبتت الله عز وجل هذه الصفة. فالله سبحانه وتعالى أثبت أن إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، نصوص واضحة مسخرة في الشمس، ما تحتاج إلى تأويل، ما تحتاج إلى تعطيل، ولا تحتاج إلى تمثيل، يؤمن بها المسلم كما جاءت وكما نص. ولذلك نص العلماء والأئمة لقولها أن الله في السماء في العلوم، أن العرب تنص على هذا، أن السماء تطلق على العلو، هذا إثبات صفة العلو لله عز وجل وهو العلي العظيم. وعلى كل حال المذهب الحق إثبات صفة الفوقية لله عز وجل بثبوت نصوص الكتاب والسنة، ولذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فكان يرفع إصبعه إلى السماء ويمسكها عليهم. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب خطبة الجمعة وأراد أن يدعو أشار بإصبعه إلى السماء. هذه السنة، وهذا يدل على أن الصفة هذه ثابتة لله عز وجل ولا يقبل تأويل لها أو تعطيل أو صرفها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نصوص واضحة لا تحتاج إلى تأويل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا يثبت أنه بالعلو سبحانه وتعالى. وتنبيه بالضد ينبه على ضده. فعلى كل حال أثرت أدلة الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأن المذهب الحق أن الله له هذه الصفة دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة وكذلك الوضوء؟ أسابقنا الله. السجود لا يكون إلا لقبلة،

فلو اقتدى به بعد علمه بحدثه ركنا واحدا بطلت صلاته بالإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. والله تعالى أسابقنا فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، ما هو ضابط المشتبه أسابقنا؟ الله أعلم، هذه مسألة حارت فيها يعني كلام العلماء رحمه الله فيها يعني في خلاف، يعني ما هو أحد المشتبه، لكن كنت تقول ما هو الضابط، هذا أمر أشفق على من تسأل يعني أمور ما هي الضوابط ما هي القواعد، هذه أمور صعبة يا إخوان. الفتوى ليست كلمات تقال لا يسأل عنها الإنسان لا يحسب عنها الإنسان، فكم من مسائل دفع علمة السلف ودوام العلم على ركبهم وتمنوا أن أمهات لم تلدهم ويقولوا في هذا القول. الإنسان يتق الله عز وجل. الشيخ الأمير رحمة الله عليه سئل عن مسألة في البيوع فقال لا أعلم لا أدري الله أعلم، تكرر عليه السائل أكثر مرة فجفع على ركبه وقال للسائل فرفع كفيه إلى السماء وقال يا فلان لمن قال له لا نفسي أنت فلن يفتي، وكان رحمه الله من أعلم الناس في زمانه. فلما قيلت له هذه المقالة لأن بعض الأحيان يستجد السائل المفتي وقد يكون عون للشيطان عليه مما يقول ما أحدث في غيرك وأنت شيخنا وأنت وأنت، ربما جرى من حيث يشرب منظر الإنسان يشرب يشق على من ينسان، فدفع على ركبتي رفع يديه للسماء قال يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يعني قلت لا أدري لا أدري، قل لك الله أعلم الله أعلم. فمسائل وضع الضوابط والقيود وهذه أمور يتساهل فيها المتأخرون ويخاف منها المتقدمون والورعون والصالحون. الضوابط تحتاج أن تدرس المسائل التي جموعها فيها مشتبهات، من مسائل العبادات ومن مسائل المعاملات في الفقه فقط. أما العقيدة فيها أمور مشتبهة لا يعلم كثير من الناس، ومن ما أحل الله عز وجل أن يقول إنسان ليعتقد ومن ما حرم الله عز وجل أن يعتقد، وهناك مختلفة أمور مكبسة ينبغي الإنسان يتبرع فيها ويبتعد عنها حتى في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، لو تأخذ المشتبهات في الطهارة وحدها يمكن لحرعة في وضع ضوابط لها قصدي، أما فهمها ومعرفتها فالحمد لله عز وجل أن الله عز وجل ما قبض رسوله عليه الصلاة والسلام إليه إلا وقد تركنا على من حجة الجراء. باختصار شديد أقول لك علما في المتشابهات، لا أقول لك ضابطا ولا أقول لك قاعدة، أقول لك شيء يعلمك على فهم المتشابه، وهو أن المتشابه أمر فيه شبه من الحل يقتضي جوازه وشبه من الحرمة يقتضي منعه، وحينئذ يتردد نظر الفقيه في إلحاقه بأقواهما شبها ليضمن بحله أو يضمن بحرمته أو وقف شوقف السلامة عند استواء الأمرين فيقول الله أعلم. فيه شبه من الحل وشبه من الحرمة، مثلا أحل الله لنا نكاح المرأة من غير من سنة من المحرمات، فقال تعالى بعد ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من غير ما سميت لكم، هذا يقتضي حل النساء من غير ما سمى الله عز وجل. ثم جاءت ظاهر النص يقتضي الحل، فلو أن رجلا والعياذ بالله زنى بامرأة فأنجبت هذه المرأة بنتا فهي بنت من الزنا، إذا جئنا ننظر إلى أن البنت الحلال التي يجب أن يصافحها ويجلس معها ويختل بها ويسافر ولا يحل له نكاحها فهي بنت النسب، وهي من مائه لحمه ودمه ومن فراشه، هذه بنت النسب الحلال البين الذي لا إشكال فيه ولا شك. ولو جئنا إلى المحرمات وهي التي لا تمت إلى الإنسان بصلة لا تحل له إلا بعد أن ينكحها ويكون له وجه يحلها من ملك يمين أو نحوه غير هذا. الزنا كونه زنا بها في الزنا حرام ولا يقتضي أنها تأخذ حكم الحلال، فالبنت من الزنا هل نقول إن بحكم البنت من صلبه فلا يجوز له أن يجوز وجهه؟ لو أنه والعياذ بالله قال أريد أن أنكحها أريد أن أتزوج هذه البنت وهذا ذكر العلماء مسألة البنت من الزنا والأخت من الزنا. لو أراد أن يتزوجها، لو أن والده زنى للمرأة فجاء يريد أن ينكش بنت هذه الزانية فهي أخت من الزنا، هل نقول بحلها لأنها ليست من ذوات النسب وليست مما سمى الله عز وجل من المحرمات؟ فهذا يقتضي حلها، لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلك. والبنت من الزنا ليست بنت من النسب، ليست من محرمات من الطهارة، وليست من حرمات من الرضاع، وليس فيها نفس يقتضي تحريمه، فإذا هي مما وراء ذلك. وإذا جئنا ننظر إلى المعنى الذي من أجله حرمت الشريعة نكاح البنت ولم تجد للرجل أن ينكح بنته وأن ينكح أخته، وجدناه أبدا موجودا في هذه البنت، فهي من كلبه وهي من مائه واغتدت بمائه ونشأت بمائه ومن فراش وطئه، كل الذي فيه فقط الوصف الشرعي وعدمه. فاقتضى الأول حلها واقتضى الثاني حرمتها فصارت مشتبها، يشبه الحل من وجه ويشبه الحرام من وجه. فحينئذ مثل هذا يأتي الإنسان ويقول لا أفتي بحله ولا أفتي بحرمته، وحينئذ يلقى الله سبحانه وتعالى لم يعتقد حرمة يحرم بها قد يكون شيئا من يحرمه الله، ولم يعتقد شلا لأنه شيء لم يرد النص تحليله جزما أن في شبهة، فصار المشتبه يقتضي مثل هذا الحكم. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية بنت زنعة، لما عبد بن زنعة حينما وطئ أخو سعد رضي الله عنه جاريته وولده، فكان فيه شبه من أخي سعد رضي الله عنه وارضه، وقال أخوه قبل أن يموت إنه إن الذي أنجبت ولدي وابني، فإذا أنا مت فتعه عهد به إليه قبل موته. فلما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد إنه ابن أخي، يعني إنه ابن أخي عهد إلي به قبل موته. وخالف قال زنعة رضي الله عنه يا رسول الله إنه على فراشي أبي، وهو يعني مملوك لأنه على فراش أبي، الأصل أنها وليدة لوالده وتأخذ الحكم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فاستدل بالأصل. فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زنعة، واحتجبي منه يا سودة، انظر كيف أعمل الشبهين، هو لك يا عبد بن زنعة واحتجبي منه يا سودة، فغلب الأمرين. وكذلك أيضا في قضية المرأة التي ادعت أنها أرضعت، فقال يا رسول الله أنها من تبعين، فقال كيف وقد قيل، فأمره بفراقها مغلبا للشبهة ودافعا لها. هذه أمور على كل حال كأمثلة، لكن ينبغي على المسلم دائما أن يرد الأمر إلى العلماء وأن يسأل من عنده علم، فربما كان الأمر مشتبها على عالم بين عند عالم آخر، وربما كان ملتبسا على أحد، والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم. وقال سبحانه وتعالى في خيرة خلقه وصفته من عباده وهم رسله، قال تعالى في قضية داود وسليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقد يكون الشيء اشتبها عند عالم لكنه يستطيع غيره، وهذه نعم من الله تعالى يفتح بها على العلماء ويفرق بين العلماء، حتى ان الخلاف في شريعتنا اظهر الله به فضله وكشف به أسراره على العلماء الراسخين بالعلم، فظهرت قوتهم في استنباط النصوص وقوتهم في إحقاق الحق وبيان الأرجح والأقوى والأقرب إلى أصول الشريعة. وهذا كله راجع إلى فضل الله عز وجل وحده لا شريك له، الذي يؤتي الحكمة من يشاء. نسأل الله العليم بمنه وكرمه أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. الله تعالى. فضيلة الشيخ، امرأة طلقها زوجها بعد سنة من فراقها، فهل تلزم بالعدة أن تكتفي بمدة الفراق؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالواجب عليها أن تعتد بعد الطلاق لا في مدة الفراق، لأن الله تعالى جعل العدة مرتبة على وجود الطلاق، وبناء على ذلك لا يمكن أن يحكم بالعدة قبل وقوع الطلاق، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. الله تعالى. أسابقكم فضيلة الشيخ، سائل يقول لا أعرف كيف أقرأ كتب أهل العلم إذ أنسى أول الكتاب إذا وصلت إلى آخره وهكذا ولا أعرف كيفية الضبط فمن منهجية في ذلك أسألكم الله. يعني القواعد المنهجية مسائل كبيرة يا إخوان، ما هي النصائح، ما هي التوجيهات، ممكن لكن منهجية هذا أمر صعب جدا يا إخوان. منهجية على كل حال من أخلص لله فتح الله عز وجل عليه من فضله. ثانيا لا يقرأ الإنسان في علم في كتاب يختص علم حتى يحصل قواعده في التلقي المباشر. العلم لا يؤخذ عن طريق الكتب، لا يؤخذ سنة المتبعة، لا تؤخذ إلا من أحراها الرجال. كون كل شخص يأخذ كتابا ويأخذ علما ويستقل بنفسه في دراسته وفهمه هذا أمر طبيعي، أن ينسى وطبيعي والعياذ بالله أن يفهم فهما خاطئا فيظن وتظن أن عندك ما كنت أظنك بهذه المنزلة. أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تمشي إجمالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحدث على أكمل الحالات وأجمل الحالات توقيرا للحديث عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا محبة عليه الصلاة والسلام، محبة صادقة في قلوبنا ومحبة صادقة في أقوالنا وأفعالنا تدعونا أيضا إلى الاتباع. المحبة شيء والاتباع شيء آخر، فإن المحبة تعود إلى الاتباع، ولذلك هناك فرق بين المحبة والاتباع، لكن المحبة الصادقة أن تتبع. أما نقول أن المحبة هي الاتباع من كل وجه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح جاء أعرابي قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم، يحب القوم ولم يعمل بعملهم، ما حصل منها الاتباع كان. قال له أنت مع من أحد إلا للنذر قليل. لماذا؟ كل ما جاء دين تأخر عن ذلك، لأن الفيل الأول تلقى الوحي مباشرة فشاهد مشاهد التنزيل وجلس مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه مباشرة، وهذا أكثر بركة وأكثر فهم وأكثر ضبط وأكثر تحقيق. وكلما تأخرت منه كلما ضعف العلم، ومن هنا فرق بين القرن الذي يليه عليه الصلاة والسلام والقرن الذي بعد حتى تقوم الساعة. فالتلقي لا بد أن يكون من أفواه العلماء وأفواه الرجال على حال السلف رحمه الله والأئمة. ثانيا الكتاب الذي تريد أن تقرأه، أولا يعني ينبغي على طالب العلم أن لا يقرأ كتابا حتى يقرأ مقدمته. لا تقرأ كتاب حتى تقرأ المقدمة وتعرف ما الذي في المقدمة. ثانيا إذا قرأت المقدمة، طبعا هناك أساسيات هذا الشيء، لا تقرأ إلا لعالم، لا تقرأ إلا لعالم يكون عندك ذنة وتشح بنفسك وبوقتك أن تهدره لمن لا يليق أن يهدر وقت مثله من أنصاف المتعلمين والمجهولين. ألفه أبو فلان، كتبه أبو فلان، ما تدري منه أبو فلان، ما يمكن أبدا. لا تأخذ العلم إلا من يعرف. هذا الذي نجده اليوم من المبهمات في الأسماء، وأناس ما نعرف أنهم من العلماء وعنزكم من العلماء، فإن الله لا يقرأ كل واحد لكل من هدد. ولذلك هذا الزخم الموجود في المكتبة الإسلامية إلى درجة أنه أصبح يضايق كتب السلف وأئمة العلم حتى في المسائل الواضحة، فألف الرسائل وكأن كتب العلماء لأن المتقدمين لا تشفي علينا ولا تقبل. هذا أمر ينبغي الانتباه له، لا تقرأ إلا لمن يذهب بعلمه. وتسبب لديه من قرأ وقتا عن القول، وكثير من الآفات تأتي بسبب هذا. ولربما تجد الشخص يؤلف في مسألة كبيرة وهو يجهل مقدمات العلوم، وهذا هو الذي يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي فيه الأمة خاصة في هذه الأزمة المتأخرة. تسلط في التدريس والكتابة من ليس بأهل إلا من رحم الله عز وجل. فالمنظري وكم من امرأة تقدم لزوجها وتضحي لفعلها فلا تجد نفسا لسانا شافعا. عالم الذي أو من يكتب وليس بأهل الكتابة معونة له على اسم الله. إذا كان شخص ما عنده أهلية تشتري له فأنت عين على أن أمره، لكن لو أن أمثال هؤلاء لم يجدوا من يشتري لهم لكان عرفوا قدر أنفسه. أنا أقل إن يتق الله هنا الدين جاءت من الدنيا فأبتعده، فهذا خير لهم تقدم منه. أما أن يقرأ لكل أحد وتأخذ كتب لأناس مشهورين لا تعرف منهم ولا تعرف خاصة بأمور الحقيبة في مسائل مهمة يعني تتصل بحقيبة الإنسان أو بعبادة فيما بينه وبين الله إن شاء الله، هذا لا ينتساها فيه. ونحن نشد في هذا والله يشهد أننا لا نريد إلا نصيحة لله ولكتابه ولدينه وشرعه. لا نقصد من ذلك شخصا ولا نقصد طائفة، ولكن لا نقصد إلا من تصدر شيء ليس بأهل، وهذا حقه أنه ليس بأهل وينهى من قراءة له وأخذها. هذا أول شيء. ثاني شيء أي مسألة تريد أن تقرأ فيها هذا الأساس لي. أي مسألة تريد أن تقرأ فيها فلا يخلق إما أن تكون قديمة بحيث أن تصل هدوء من العلم والكتاب فيها موجود قديما وحديثا وإما أن تكون مسألة نازلة جديدة إذا كانت المسألة قديمة بحفائنة السلف ودوارين العلم فالله الله في سلف الأمة فأنت في غناء أمن تحجام لأن الذين من بعيد إما أن يكذب ما قالوا وإما أن يأتي بشيء من عنده فما علمت إنه يكفيك واكتب بالأولين وهذه النصيحة لكل طالب انظر الآن خذ أي كتاب من كتب العلماء المتقدمين لو تأخذ حتى كتاب تفسير عندك موضوع في الصبر تأخذ كتاب التفسير كتب التفسير وتنظر في تفسير آيات الصور وقرأها بقلب خاشع وبنفس حاضر وتدبر الكلام الذي يقال تجده كلاما ليس فيه أكثر من دلالة الآيات والنصوص صحيح أنه ليس فيه جرأة على القول على الله بجمعه ليس فيه كلاما مأسولا ولا كلاما منمقا كلام عليه نور العلم لا يعرفه إلا من عرف العلم وتجد العالم والله كان أصدق لسان فيما عهدنا من ثناء العلماء والعلماء عليهم إن أمة المفسرين ثقة أصدق لسانا وأوضح بيانا وأقوى حجة وبرهانا وما كان يعجزنا أن يأتي بالكلمات المأسولة والخطب الطمنانة والعبارات المنونة أبدا ما كان يعجزنا لكنه الورق الذي ذنهم بمن التقوى فالذي جعل بعض المتأخرين يأخذون الرسائل رسالة الصدر وهو بإمكانه يرجع إلى دواوين العلم وإلى العلماء الأولين وأن نعذب شبابنا وشبابنا يفسقوا رسالة الأمة وأن نقرأ عن الصبر في آيات التنزيل وكتب التفسير وكتب المتقدمين حتى ينتهي مما نعم منها العلماء الأولين ويجدون درجة ذلك العلم الذي أثرت عليه دلائل الإخلاص وإرادة الله عز وجل لكن حينما يقرأ للمتأخر ويلتصق للمتأخر تجده أبدا بعد ذلك إذا كان خطيبا أو كان واعظا لا يستطيع بعد اليوم أن يخطب خطبة في موضوع أو يتكلم في موضوع أو يحاضر في محاضرة إلا إذا كان فيها رسالة معاصرة تتكلمها ما السبب؟ قالوا لأن كلام الأولين معقد وكلام المتأخرين سهل قالوا أن الأول معقد والحقيقة ليس بمعقد ولكنها كلمات موزونة كلمات رسمينة كتبت هذه الكتب والعلماء متواجدون متضافرون وكان كل واحد منهم يخاف النقد وكان كل كلمة محسوبة وكل دمع والله كنا نقرأ في بعض الكتب إننا نحاول في بعض الأحيان أن نأتي ببديل عنها ويستقيم في الظاهر من كلام المأسول لكن يختم فيما في الكلام الأول من محاضير ودقة قد تترتب على مفهوم الكلام ودلالته الدقة هذا أمر يعرف من مارس وكان الوالد عبد الله يقول لي حتى مرة ما قال أنصحك لكن مرة قال لي ناشدك الله أن لا تجد علما عند السلف وعند الأئمة المتقدمين وعند المتأخرين شيء يدعنا بإلا رجعت لك السلام وأدركت بالله فضل نصيحتك الله عز وجل عني وعن بشان جنكم خير والله وجدت بركتها وخيرا حتى في الفتاوى لما تتكلم الفتاوى تعرف كيف تفتي الذي يرجع للمتقدمين لكتب العقيدة وكتب السلف والأئمة المتقدمين تأثر في بيان العقيدة للمنهج يكون منهج يرضى من يرضى ما عليك من الناس لا تنمق العبارات ولا تحس العبارات والجمل قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلب الناس يقلبها يقلب القلوب في عشاء سبحانه وتعالى ولا تنتظر من الناس نحن وجفاء وشكورا تذهب تبحث عن رسالة لعلمك أن عبارتها منمقة أو كتاب لأن عبارة سهلة وتجد علما معروفا عن عالم معروف يخاف الله ويتقيه وذكي من أئمة العلم دواوين العلم وتترك هذا من أجل ما تجده عند الناس من وجد عبارتك وبكلماتك لا والله بل تجد إذا رجعت لكتب الأولين من القبول من الله والمحبة والتوفيق ما لم يخبر لك هذا وهذا شيء نشهد أن علم المتقدمين أبرز وأكثر خيرا وليس معنى ذلك أن المتأخرين ليس عندهم شيء ولكنها الحقوق الحقوق ليس هناك عاقل حسيب يسأل عن عين زافية نظيفة نقية لا تشوبها الشوائب تجري على الأرض يعرف منبعها ويعرف فرعها يقل خذ من الفرع وصف العصر ممكن هذا والشنعة تقول على أنها تجل على الأصول ومن ذهب إلى الأصل وأخذ منه كما أصفى علما وأنقى وأبعد عن الشوائب نحن نوصي بهذا نوصي بكتب السلف معنا أما طريقة القراءة فباختصار، أولا لا تقرأ إلا بعد أن تعرف منهج العلم كما ذكرنا اللي هو منهج البحث، وكان العلماء رحمه الله يعتنون ببيان منهجهم في كتبهم. فإذا قرأت المقدمة وعرفت منهج العالم فاسأل عما أشكل عليه، ولا تبدأ قراءة الكتاب إلا بعد أن تعرف إيش مقصود هنا، خاصة إذا كان له مصطلحات خاصة أو يعتبر مفاهيم معينة هو بغيره. بعد ما تقرأ المقدمة وتفهم منهج العالم وطريقته في تناول المسائل والعبارات، تقسم الكتاب بتقسيمه، فهناك ما يسمى الأصل وهناك ما يبنى على الأصل من الفروع. مثلا إذا جئت في مسألة تتعلق بحكم شرعي، هناك ما يسمى أركان وشروط تتحقق بها ماهية الشيء، بعد الأركان والشروط تأتي الأحكام المترتبة على وجوده ما يسمى العلماء بالأثر، ثم تأتي مباحث يسمى العلماء بالطوائع والنوازل. فإذا جئت تقرأ في مباحث الأحكام والأركان والشروط تعرف المقدمات، ما هي حقيقة الركن الشرط المهم، يعني شيء يطول الكلام. وباختصار نحن نقول لا تقرأ إلا وقد عرفت المقدمة وعرفت مصطلحات من تقرأ له الكتاب، وكونك تقرأ الكتاب فينسيك آخره وأوله فما إن العيب في القارئ أو والعياذ بالله محقة البركة للكتاب المقروء، ما هي البركة؟ وإما أن يجتمع الأمران، يعني إما أن يكون القارئ والعياذ بالله يعني إن شاء الله كان عنده ذنوب وإن شاء الله هذه أمور أطفأت نور العلم وأظلمت القلب فلم يفقه ولم يفهم، وإما ويكون العلم صحيحا، وإما أن يكون العيب في الكتاب نسأل الله سبحانه. ولذلك تجد بعض الكتب أن تقرأ لها تبقى، وبعض الكتب تجد تقرأها ثم إذا والعياذ بالله كان حاجة في اختبار أو غيره ذهب علمها معها نسأل الله سبحانه. فهذا راجع إلى نفس تأليف الكتب ووضعها، وكان السلف رحمه الله يخافون من التأليف ولا يألفون إلا إذا سئلوا، وإما أن يكون مجمع الأمر أيضا في القارئ وأيضا في وضع الكتاب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته وتولنا بما تولى به عباده الصالحين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.